بنى خليل الله إبراهيم البيت ومعه ابنه إسماعيل حتى ارتفع البناء. بناء خليل الله منضدا، أي لم يجعل شيئا ما بين الحجر والحجر، فجعل الحجارة متراكما بعضها على بعض، وهذا يسمى تنضيد، مثل ما تراه في الرطب، مثل ما تراه في الموز، فهذا كله متراكم بعضه على بعض، كما قال ربنا جل وعلا: وطلح منضود، وقال كذلك نضيد في قضية الرطب. ولم يجعل خليل الله عز وجل للكعبة سقفا، لكنه جعل الجدار من جميع جوانبها، جعل الجدار من جميع جوانبها. هذا البيت أضحى مختلفا عن البيوت التي حوله، فقال الله عز وجل في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالله عز وجل سمى بيته بالكعبة، والكعبة الشيء الظاهر البارز الذي يختلف عما سواه، وهذا أصل جذر كلمة كعب في لغة العرب. فالفتاة إذا برز نهداها يقال لها كاعب، وما ينتأ من عظم في أسفل القدم يسمى كعب. فلهذا سميت الكعبة بالكعبة من هذا الجذر اللغوي، مع الفارق العظيم في المعنى، لكن الجذر اللغوي الذي جعل الكعبة يطلق عليها دون سواها الكعبة أنها تتفاوت عن أي بناء معروف. هذا معنى الكعبة. البيت كل أرض أحاطها الجدار من جهاتها الأربع يسمى بيت. الحرام لأن الله عز وجل حرمها، وهي عظيمة الحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبصرها: ما أعظم حرمتك عند الله. فربنا عز وجل يقول هنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا في أمر دينهم وفي أمر دنياهم.